سعد صباحك يا حبيبي حالي طيب، يسعد صباحك يا حبيبي حالي طيب. كل شيء مثل اللي كان، المدامع والمواجع والأمان اللي اختفى لحظة غيابك. يسعد صباحك يا حبيبي، يسعد صباحك يا حبيبي. كل شيء مثل اللي كان، كل شيء مثل اللي كان، المدامع والمواجع والأمان اللي اختفى لحظة غيابك. المدامع والمواجع والأمان اللي اختفى لحظة غيابك. والليالي اللي مضت مثل الليالي اللي مضت، والليالي اللي مضت مثل الليالي اللي مضت، الهم ناز والدمع ناز والعمر في غيبتك حاير وخايف. الهم ناز والدمع شفاهي باقي نفس الكلام اللي بقى غير لقاك. مثل ما انت يا حبيب الروح شايف كل شيء مثل اللي كان، كل شيء مثل اللي كان. حالي طيب جيب وقتك حبيبي بعد ما عدتك يروح يا أخي دموعي وشجوني وأول إحساسي جروح دايم تجيب وقتك حبيبي بعد ما عدتك يروح يا أخي دموعي وشجوني وأول إحساسي جروح Cheers. قدري ما قتل يجابك أكثر من حضورك جيت متأكد بسامح راسي بالطيبة ملاك جيت متأكد بسامح راسي بالطيبة ملاك ما هو بدري انت تدري دمعي أو أردك ومثل ما أنت يا حبيب الروح شايف ما بقى غير لك ما بقى غير لك قلبي طيب قلبي طيب قلبي طيب يسعد صباحك يا حبيبي.